إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. منها هنا بحر الشريعة قد جرى، والعلم من تلك الرحاب تفجرا. الإسلام والحياة. فرحابها أصبح موردا عابا لقصاد العلوم ومصدرا. الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع. فترة إذاعية من إشراف إبراهيم مجاهد. ومعكم على الهواء سعد المطعني. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الساعة المفتوحة على الهواء. مستمعين الكرام، جاءت دعوة الإسلام بمنهج كامل يغذي العقول والأفئدة والجوارح لما يجعل حركة الإنسان في الكون حركة إيجابية فاعلة نحو تعمير الكون بكل ما هو صالح ونافع. فالإيجابية مقصد أسمى من مقاصد الإسلام الحنيف. ومعنا في هذه الفترة المفتوحة الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام كامل، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة عين شمس وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. ويمكن للسادة المستمعين أن يتصلوا بنا على تليفون رقم 25-725-104. التليفون مرة ثانية 25-725-104، ونحن في انتظار اتصالاتكم التي تدور حول موضوع إيجابية المسلم في هذه الحياة. يا أمة الهادي، يا أمة الهادي، أقيموا شرعه وتمسكوا بحرامه وحلاله وتعلموا منه النضال، وتعلموا منه النضال، فإنما كل النضال الحق سر نضاله. الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام كامل، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة عين شمس، نرحب بحضرتك معنا في هذه الفترة المفتوحة على الهواء. مرحبا يا أستاذ سعد، أهلا وسهلا. موضوع هذه الفترة يدور تحت عنوان إيجابية المسلم. إذا أردنا أن نؤصل لمفهوم الإيجابية من منظور إسلامي دكتور محمد، فماذا نقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. فإن الإسلام الحنيف دعوة لتأكيد دور الفرد في هذه الحياة ولتأكيد دور المجتمع في هذه الحياة. وما المجتمع إلا أفراد، والفرد إذا كان إيجابيا فإن ذلك ينعكس بدوره على حركة المجتمع. ومن مقاصد الخلق أن الله تعالى أمر عباده أن يعمروا هذا الكون، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فالله تعالى طلب منا أن نعمر هذا الكون، وتعمير هذا الكون لا يكون أبدا بجهد فردي وإنما يكون بجهد جماعي. هذه النظرة تجعل الإيجابية عنصرا فاعلا من العناصر التي يعتمد عليها الإسلام في الحراك الاجتماعي نحو الأفضل. ولذلك كانت النصوص الشرعية، النصوص القرآنية والنصوص النبوية مؤكدة على هذا المعنى. إن الله تعالى لم يقل في قرآنه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم نارا، وإنما قال كو أنفسكم وأهليكم نارا. هذه دعوة إلى الإيجابية. فالإنسان كما هو مسؤول عن نفسه فهو مسؤول أيضا عن رعيته التي يرعاها. والنبي صلى الله عليه وسلم يصدق هذا المفهوم بقوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويحدد النبي صلى الله عليه وسلم ما هي هذه الرعية، فيجعل الرجل مسؤولا عن رعيته، ويجعل المرأة مسؤولة عن رعيتها في بيتها، إلى غير ذلك مما نص عليه الحديث الشريف. كما أن في قوله صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، دعوة إلى الإيجابية، ودعوة إلى التفاعل مع الآخر، ودعوة إلى حركة التغيير. فالإسلام أتى ليغير المجتمع من حال إلى حال إلى الأحسن. إذن هذا المفهوم دكتور، مفهوم الإيجابية من منظور إسلامي، جعلت له مدخلا اجتماعيا وهو الحراك الاجتماعي، أو ما يعرف بهذا المصطلح في علم الاجتماع أو علم السوسيولوجي. لكن دكتور، حينما نضع ضوابط لهذه الإيجابية، فهناك ضوابط وضعها الإسلام لهذه الإيجابية حتى لا تكون إيجابية مندفعة، فما هي أهم هذه الضوابط دكتور؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما ربى أصحابه على الإيجابية رباهم عليها، وقد أخذت هذه الإيجابية منطلقات عدة. المنطلق الأول أنهم رباهم على هذه الإيجابية من خلال عقيدة راسخة مفادها أن الإنسان في هذا الكون يعمل لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأول منطلق من هذه المنطلقات منطلق العقدي، منطلق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الإيجابية هنا يشترك فيها أو تشترك فيها العقيدة مع السلوك. فالإنسان لا يكون إيجابيا من أجل زعامة بعينها، أو من أجل أن يعني يكون صاحب مظهرية معينة، لأن من يفعل هذه الأمور إنما يعاقب عليها في الآخرة. يعني بمعنى أن الإيجابية لا تعني تجاوز السنن الكونية. نعم، الإيجابية تعني أن الإنسان يحاول، ولاحظ معي في كلمة يحاول، لأن المحاولة، شرف المحاولة أمر مهم جدا، أن يتواصى مع الآخرين نحو تحقيق الأفضل. ولذلك كان صورة العصر التي قال عنها الإمام الشافعي إن هذه الصورة تمثل ثلث معاني الإسلام، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي في حد ذاته إيجابية. والله تعالى يقول في سورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المولاة والمناصرة إيجابية، لأن المؤمن هنا ليس حالة منفردة في هذه الحياة. ولذلك علماء الاجتماع عندما قالوا أن الإنسان مدني بطبعه أو كائن اجتماعي بطبعه، هذه النظرة موجودة في الإسلام قديما. يعني النصوص الإسلامية تؤكد على المشاركة، وتؤكد على التفاعل، وتؤكد على الإيجابية. وإذا كان الله تعالى قد أناط التغيير بتغيير الأنفس، فإن مجموع الأنفس هو الذي يؤدي إلى الحراك الاجتماعي. إن الله لا يغير ما بقوم، لم يقل ما بفرد، وإنما قال ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه، أي أن التغيير لابد أن يكون من المجتمع بأسره نحو الصلاح والأصلح. إذا دكتور، يعني في إطار الحراك الاجتماعي كما ذكرنا وكما أسلفنا، يقول علماء الاجتماع أن الإيجابية تقف على الطرف النقيض من السلبية. إذا أردنا أن ندخل هذين المفهومين داخل حظيرة الكتاب والسنة، فما هو الرأي الأشمل لإدخالهما دكتور؟ نعم، عندما أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم يريد الصدقة، الصدقة في حد ذاتها بالنسبة لرجل قوي قادر على الكسب عمل سلبي، لأن الإيجابية معناها أن يعمل وأن ينتج وأن يتحرك. أما أنه ظن أن الركون أفضل وأن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يمد يده حتى يعطيه، هذا المنظر أو هذا التفكير هو تفكير سلبي ومنظر سلبي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عالج الأمر علاجا مهما جدا، علاجا غير فيه الفكر، وغير فيه التصور، وغير فيه السلوك، وفيه درس لنا أيضا. نعم، هو درس عملي من أجل أن يعني أن المجتمع ينظر إلى مسألة الإيجابية ومسألة أن يغير من نفسه حتى يصل الأفضل، حتى لا يكون عالة وحتى لا يكون على سبيل الآخرين. نعم، على الآخرين. ولذلك الإيجابية الرسول يعني ولذلك الإيجابية يا أستاذ سعد لابد أن يتفاعل فيها الفرد مع المجتمع، وأن يتفاعل المجتمع مع الفرد. نعم، يعني كلاهما يؤثر في الآخر. نعم، وخاصة تأثير المجتمع. المجتمع هو مجموعة الأفراد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الرجل ورأى أن الرجل يعني عنده قوة وعنده فتي وعنده جلد ويمكن أن يعمل، فأراد أن يحرك هذا الأمر عند الرجل، يعني أراد أن يغيره من حالة السكون ومن حالة السلبية إلى حالة الإيجابية في هذه المجتمع وإلى حالة الإنتاج كي ينتج في هذا المجتمع. فبادر صلى الله عليه وسلم بالسؤال. نعم. ولذلك عندما سأله ماذا عندك الأمر يا أستاذ سعد، قد يقول أحد إن الرجل قال يعني أشياء بسيطة جدا عنده، يعني شيء يشرب فيه الماء، كعب يشرب فيه الماء، وكساء أو حلس يلبس بعضه وينام على بعضه، يعني أمر بسيط جدا عنده، أمر بسيط جدا، يعني كان من الممكن أن يقول له دع هذه الأمور في بيتك فهي أمور مهمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصح النظرة. ما هي هذه النظرة؟ يريد أن يجعل الأشياء القليلة التي عند الرجل هي التي تعينه على أن يكون منتجا وأن يتكسب من ورائها. يعني حتى لو كان الشيء حقيرا عند الرجل، هذا الشيء يمكن بنظرة إيجابية له، وهنا الإيجابية أن يجعل هذا الشيء القليل شيئا كثيرا، وحرك في يعني في عقله الكوامن الموجودة في أن يفكر. نعم. وأتى بالرجل من يشتري هذين، ثم قال من يزيد على هذين إلى غير ذلك، ثم قال له خذ هذه الدراهم واذهب فاحتطب، ولا أراك إلا بعد 15 يوم، والأراك إلى بعد 15 يوما. يعني علماء الاقتصاد يحللون هذا الأمر ويقولون انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعطاه مهلة وأعطاه توقيتا زمنيا وأعطاه ما يسمى عندنا الآن بالخطط، يعني الخطط الخمسية، الخطط المستقبلية، الخطط كذا، الخطط كذا، يعني أعطاه مدة بعينها. ثم عاد الرجل فإذا بالرجل يتكسب من وراء ذلك. ترى ماذا لو كان قد حدث لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه دراهم وقال له اذهب، لظل الرجل على حاله، لظل الرجل على حاله، وبدلا من أن تكون هذه القوة الكامنة فيه، بدلا من أن تكون قوة منتجة وقوة إيجابية، ستكون قوة عاطلة. ولذلك أنا أربى بالذين يعطون الناس الصدقات من أجل أنهم يتصدقون عليهم، أربى بهم أن يعطوهم هذه الصدقات في سبيل أمور معينة تجعلهم لا ينظرون إلى الأمر بنظرة إيجابية ونظرة فاعلة، إنما أريد من هؤلاء أن يجعلوا الصدقات في مقام أمور إنتاجية، في مواضيعها الأصلية الإنتاجية، يعني لو أنهم أسسوا مصنعا، نعم، لو أنهم وجعلوا هؤلاء يعملون فيه، هذا أفضل بكثير من أن نعطيهم المال. إذن انتقلنا يعني من دائرة الفهم الإسلامي لمفهوم الإيجابية إلى الدائرة الاجتماعية، وهي كيفية حل بعض المشكلات المجتمعية عن طريق الإيجابية. كما ذكرت حضرتك أننا لا نعطي السائل الذي نجد فيه القوة والعضلات، إنما ننصحه بالعمل، وكل العمل شريف، وندفعه إلى هذا، نعم، وأيضا نعاونه، بمعنى نعم، لو كان عندي شيء يمكن نعم، أن أعاونه به أعاونه به، نعم، من أجل أن يسدد خطاه. إذن هذا الحديث الطيب من أستاذ الدكتور محمد عبد السلام كامل، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة عين شمس وعضو مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، يدفعنا للحديث عن أثر الإيجابية في المجتمع. دكتور، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا أيضا درسا مهما، ليست المسألة بالصور وليست المسألة بالمظاهر، ولكن المسألة بالعمل والسلوك. عندما شاهدوا رجلا يمر عليهم ذا منظر يعني كبير وضخم وعظيم، قال ما ترون في هذا الرجل؟ قالوا حري به إن نكح أن ينكح، وإن تكلم أن يسمع له، وإن شفع أن يسمع الناس شفاعته. ويمر رجل آخر بهيئة أخرى، ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا حري إن نكح ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن تكلم ألا يسمع. ذكروا نواقض السابق، ذكروا نواقض السابق. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من هذا أو من ذاك أو من ذاك. هو هنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب لهم مثلا أن العبرة بمن يعطي في المجتمع، بمن ينتج في هذا المجتمع. ولذلك الإسلام دعوة إلى العمل ودعوة إلى الإنتاج، وكثيرة هي الأحاديث النبوية التي ركز فيها النبي صلى الله عليه وسلم على ضرورة أن يكون الإنسان فاعلا منتجا في قومه. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من عمل يده، نعم، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. إذن نعود إلى هذه النماذج التطبيقية بعد هذا الفاصل. دكتور محمد. أيها المؤمن القوي سلاما، أيها المؤمن القوي سلاما أنت روح الفدا ورمز البطولة الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام كامل أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة عين شمس وعضو مجلس آل الشؤون الإسلامية. كنا قبل الفاصل قد توقفنا عند يعني ضرب أمثلة من حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في معالجته لقضية الإيجابية وكيف أن هذه المعالجة يجب أن تنعكس علينا نحن الآن. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد في دعوته على ضرورة العمل وضرورة السعي وضرورة أن يكون الإنسان المسلم حركة فاعلة في هذا الكون. نعم. ولذلك المسلم كالغيث. نعم. أينما وقع نفع. أينما حل نفع. نعم. نعم. نعم. دكتور محمد. دكتور محمد أحد المستمعين يعني يريد اتصال. بعد إذن حضرتك. تفضل. ألو السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. معك مهدي فتحي كمال محمد من الفيوم في منطقة دار العلوم. اهلا يا استاذ مهدي اهلا وسهلا. تفضل السؤال سعادتك. انا جميل يعني سعيد بهذه الحلقه الله يكرمك وخصوصا انها جايه في يوم جميل في ايام مصر. نعم يعني الله يكرمك السياسه والانتخابات. لكن انا موضوعي المحدده كيف تكون الشفافيه دليلا قاطعا على فاعليه المسلم وايجابيته. شكرا الأستاذ مهدي. يعني سأل سؤالا كيف تكون الشفافية دليلا قاطعا على شفافية المسلم وإيجابيته. الشفافية مهمة جدا لمسألة الإيجابية عند الإنسان المسلم. لأن الإنسان المسلم كما قلنا من قبل إذا انطلق هو ينطلق من منظور عقدي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلما الوصول إلى دائرة معينة مغلقة أو إلى مسألة يعني تحمل الخبيث وتحمل الطيب. إن المنظور العقدي يجعل الإنسان المسلم يتحرك بشفافية مطلقة لأنه هنا لا ينظر إلى جاهل ولا ينظر إلى منصب ولا ينظر إلى تكسب بعينه وإنما ينظر إلى التجارة مع الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن تكون الشفافية معه وهو يتحرك بإيجابية لأن التحرك هنا هو تحرك من أجل الله ومن أجل عمارة الكون ومن أجل الأجيال التي تأتي بعد ذلك. إذن هو عمل طوعي. عمل طوعي وهو عمل ممتد يا أستاذ سعد. يعني هو يدرك يعني ينطلق من الدنيا إلى الآخرة. نعم. هو يدرك أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. الصدقة الجارية هي إيجابية في حد ذاتها. لأنك هنا لا يتوقف عطاؤك عند عمرك وفقط وإنما يمتد عطاؤك إلى ما بعد الأجيال التي تأتي فيما بعد. وهذا هو دور الإنسان المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرحلة دقيقة جدا آخر نقطة زيت في سراج الحياة يقول إذا كان الأمر أو إذا وصل الأمر إلى هذه المرحلة إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. وهنا آخر نقطة زيت في سراج الحياة والقيامة تقوم ومع ذلك الإسلام دعوة إلى العمل وإلى الإيجابية وهذه هي الشفافية في حد ذاتها. لأنك وأنت تعمل إنما تعمل من منظور عقدي. هذه مسألة مهمة جدا ولذلك قيل ما كان لله دام واتصل لأنه لله لأنه بشفافية وما كان لغير الله انقطع وانفصل. إذن دكتور محمد التوجيه النبوي الكريم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة إن استطاع أن يغرسها فليغرسها. نعم. أعتقد أن هذه الدعوة يعني لم تأتي دعوة مثلها ولن تأتي دعوة مثلها على الإطلاق. نعم. الإنسان حينما يكون في يعني في آخر نقطة في حياته ومع هذا يدعوه إلى أن يستفيد الآخرون مما عمله قبل موته. جميل. هي هذه قمة الإيجابية. نعم. والإيجابية هنا في أنك تتفاعل مع المجتمع وفي أنك تغذي المجتمع ولا تعمل لنفسك فقط. تفيد المجتمع. نعم. تفيد المجتمع. تفيد المجتمع. هذه نعم. مسألة مهمة جدا. لكن كيف ننطلق من هذه الرؤى وهذه الأفكار الإسلامية المستمدة من شرع الحنيف كتاب وسنة إلى تطبيق هذا على الواقع المعاش دكتور؟ نحن نريد والأمة كلها بحاجة إلى أن تترجم ما تدين به وما تنطق به وما تسمعه إلى سلوك عملي واقعي تطبيقي في الحياة. ولذلك نركز على مسألة الأخلاق والتطبيق العملي. السيدة عائشة وصفت النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. نحن نريد أن نكون قرآنيين نمشي على الأرض، بمعنى أن نكون مثالا يحتزى ونموذجا طيبا للعمل لدعوة الإسلام. ليس الإسلام مجرد كلمات تلوقها الألسنة وفقط، وإنما الإسلام عمل بالجوارح وتطبيق لمنهج الله تبارك وتعالى. إن الله أنزل علينا القرآن الكريم لكي نطبقه ولكي نعمل بما فيه. ولذلك قالوا التلاوة هي استيعاب وعمل بما في الكتاب، أي استيعاب لآيات القرآن الكريم وعمل وتطبيق لها. ولذلك إذا ما وجدت منظرا معينا يمكن أن أغيره بحركة تغييرية صحيحة، وكما أسلفت يا أستاذ سعد وقلت إننا لا نريد أن نكون مندفعين، وإنما نريد أن نكون عقلاء. يعني هذه العقلانية في التغيير عقلانية مطلوبة جدا، وهو ما وهي ما تسمى بترشيد التوجه. يعني أن نرشد التوجه. نعم، ونحن في انتظار اتصال السادة المستمعين، وأذكرهم برقم التلفون مرة ثانية 25705104. الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام كامل، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة عين شمس وعضو مجلس أعلى الشؤون الإسلامية، إذا أردنا أن نطبق مفهوم الإيجابية في المحن والمنح، جميل، ونضرب لذلك يعني مثالا نسوقه كي نقرب الأفهام للسادة المستمعين، نسمع الإجابة حضرتك بعد هذا الفاصل إن شاء الله. لله قوم أخلصوا في حبه فأحبهم واختارهم خداما. لله قوم أخلصوا في حبه فأحبهم واختارهم خداما. قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما. لله قوم أخلصوا في حبه فأحبهم واختارهم خداما. قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما. يتمتعون بذكري في ليلهم ونهارهم لا يبرحون صياما. يتمتعون بذكره في ليلهم ونهارهم لا يبرحون صياما. خمس البطون عن الحرام تعففا خمس البطون عن الحرام تعففا لا يعرفون سوى الحلال طعاما. نعود إلى السادة المستمعين، ومعنا الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام كامل، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة عين شمس، حيث يدور موضوعنا في هذه الفترة المفتوحة على الهواء حول إيجابية المسلم. كنا دكتور محمد قد سألنا سؤالا قبل هذا الفاصل عن الإيجابية في المحن والمنح. نعم، هذه الإيجابية يمثلها لنا نموذج يوسف عليه السلام. نعم. سيدنا يوسف عليه السلام حكى الله قصته في سورة يوسف، والقصة مشهورة ومعروفة. نعم. يوسف عليه السلام في فترة المحن كان إيجابيا فاعلا، في فترة المنح كان إيجابيا فاعلا. لكن قبل أن أتحدث عن يوسف في الفترة الأولى والفترة الثانية، أقول إن الله تبارك وتعالى بيان لعباده المؤمنين أن الابتلاء يكون بالشر وبالخير. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فتنة. نعم. ونبلوكم بالخير والشر فتنة. هذه مسألة مهمة جدا، يعني الخير يكون فتنة والشر يكون فتنة أيضا. والله تعالى يقول أيضا في سورة الملك، في أول سورة الملك: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه مسألة لابد أن نركز عليها وأن نؤصل لها. ولذلك المسلم مطالب منه أن يكون في الضراء إيجابية وأن يكون في السراء إيجابية أيضا. يوسف عليه السلام في مرحلة السجن، هذه مرحلة المحنة، لم ينسى الله سبحانه وتعالى ولم ينسى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بل إنه تحين الفرصة. وهذه مسألة مهمة جدا، أن تتخير الوقت المناسب وأن تتخير الأداة المناسبة لكي تكون إيجابية ولكي تحرك. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وهنا يوسف عليه السلام يبين لهم أن عليهم أن يعبدوا الله الواحد الأحد، وهذه إيجابية، وهذه إيجابية. وعندما فسر لهم المنام وفسر لهم الرؤية التي رآها صاحبه في السجن، ربط بين تفسير الرؤية وبين عبادة الله الواحد القهار، هذه إيجابية. عندما خرج يوسف من السجن وأصبح عزيز مصر، أصبح يملك خزائن الأرض، يستطيع أن يوجه من يوجه في هذا التوقيت. نعم. دكتور محمد، حنعود إلى هذه النقطة، وكيف أن سيدنا يوسف عليه السلام أصبح إيجابيا في حالة المنحة. لأن لدينا اتصال من أحد السادة المستمعين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف يا أستاذ؟ أهلا وسهلا، تعرف حضرتك. تحياتي لك والدكتور محمد عبد السلام. أهلا وسهلا. معك مهندس بهاء الدين المقصود. أهلا باشمهندس بهاء، تفضل سعادتك، سؤال حضرتك. لو تكرمت حضرتك، دلوقتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مش ده من الإيجابيات في الإسلام؟ نعم. طبقا لسورة العصر: الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شكرا، وصلت الرسالة. وفي فرائض معاملات حضرتك. نعم. زي بر الوالدين وصلة الرحم وصلة الجار، أكل المال بالحلال، قطع الحق وعدم قول الزور. نعم. دي المفروض احنا يعني نؤمر فيها بالمعروف وننهى على المنكر فيها في الحاجات دي. شكرا للبشمهندس بهاء.